يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار، وذلك لأنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به ويذلوه. والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون بيد العدو، ولهذا ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. وهذا كما قال المؤلف رحمه الله إذا خيف عليه، أما إذا لم يخف عليه كما في وقتنا الحاضر فلا بأس. فيجوز للإنسان إذا سافر لتجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يذهب معه بالمصحف ولا حرج عليه.